ليس ظاهر الحديث الصحيح يقوي البدعة، وليس ظاهر القرآن يعني يظهر منه التشبيه أو التمثيل، حاشا أن تكون نصوص الوحي ظاهرها ما يوهم الكفر، ولكن يقصد الشيخ أن ظاهرها بحسب ما يظهر للمتلقي، فقد يكون المتلقي ضعيف البصيرة ضعيف الإدراك، يظهر له ما ليس بالظاهر الصحيح، فلفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، قد يكون الظاهر بالنسبة للمتلقي لكن الظاهر بالنسبة لصحيح الفهم صحيح العقل الذي لم يختلط عقله بلوثات الأفكار وزبالات الأذهان، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وليس في نصوص الوحي ما يوهم ظاهره الكفر، بل ظاهرها إذا أعطيت حقها من التأمل لا يدل إلا على المراد الصحيح. على كل حال بعض الألفاظ يعني تحتاج إلى قيد، ومراد الشيخ هو ما ذكرت، هو الظاهر بحسب ما يتلقاه المتلقي، وقد يختلف الذين يتلقون النصوص يختلفون لاختلاف مداركهم، فكما يختلفون في الإبصار قوته وعدمه يختلفون في البصائر والإدراك كذلك. نعم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، سبب نزول الآية معلوم ويأتي طرف منه، والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن. من يذكر سبب نزول الآية؟ أي. نعم، قالوا أنكروا افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة. في صلح الحديبية لعل هذا ما يشار إليه من سبب النزول. نعم. ويأتي طرف منه، طرف من أسباب النزول. نعم. والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا، فأنزل الله هذه الآية وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال، ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر، فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر. لاحظوا تعبير الشيخ بقوله جحد، فالجاحد يجحد شيئا يعلمه. فمن جحد شيئا يعلمه أنكر علمه، وهذا لا شك أنه جاحد، والجاحد للمعلوم كافر به. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة، وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة به تعالى. فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، يعني على أن الأسماء الحسنى لا تدل على صفة كمال قائمة بالله تعالى،

نعم. أسنده البخاري وفي لفظ: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ زاد ابن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف: ودعوا ما ينكرون. زيادة: ودعوا ما ينكرون. نعم، أي ما يشتبه عليهم فهمه. فهمه، نعم، فهمه، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. هنا وهذا فيه، يعني هذا الموطن فيه توجيه للدعاة لا يحدثوا الناس بما ينكرون، بل يبدأون بما يعرفون ويقودونهم من معروفهم إلى ما كانوا يجهلون. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. نعم. وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وهذا أو متكلف. إذا لم يكن أمير ولا مأمور متكلم، أي فهو متكلف. سنة. والله أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وما أنا من المتكلفين. يعني لا علم له، جاهل يتكلم بمقتضى رأيه ويتحكم بما لا علم له به. نعم. وهذا الأثر قاله علي رضي الله عنه حين كثر القصاص في خلافته، وصاروا يذكرون أحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. وضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد. غير يعني مراد، ليس مراد الشيخ، يعني ما لا يظهر الحديث الصحيح، لا يظهر منه معنى فاسدا إلا بحسب معرفة المتلقي نفسه. وهم التشبيه يكون من المتلقي، لا أن النص يوهم التشبيه في حد ذاته. نعم. والظاهر فيه إجمال واشتراك. نعم. إذا صار يظهر لبعض الناس لضعف إدراكهم ما لا يراد من الحديث، فالمطلوب أن يتأمل في الحديث وأن يتعلم معناه وأن يسأل العلماء عنه. نعم. حتى يوضح ويبين أن ظاهره ليس محذورا، ليس في نصوص الوحي ما يوهم ظاهره التشبيه، لكن يأتي المحذور من عدم التفقه في النصوص وإعطائها حقها من التأمل. نعم. فأرشدهم ألا يحدثوا عامة الناس إلا بما هو معروف. نعم. ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه. وغالبا الذي يحدث الناس يعني بما لا يعرفون يريد أن يهول عليهم ويعظم في أعينهم. فغالبية العوام يقع في نفوسهم تعظيم من يتكلم بكلام لا يفهمونه. يقول: هذا كلام دقيق وهذا يدل على علمه، فيتكلف ويتكلم بهذا. ومن هذا يعني من يذهب ويتعلم لغة غير العربية ويتحدث بين العرب ثم يتظاهر بالعجز عن الإفصاح لعدم فهمه العربية أو شيء من هذا، ثم يتكلم باللغة التي أتى بها ليشعرهم أنه تعلم وأنه أصبح عصريا. وبئس، يعني بئس العصرية وبئس العمل. عمله. نعم. فأرشدهم ألا يحدثوا عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك. دون ما يشغل عن ذلك. دون ما يشغل عن ذلك. هنا. أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي إلى التكذيب. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون. إذا خشي ضررا يعني إذا خشي المرء ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي. نعم. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي وليس على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد قال إذا سكت العالم يداري والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطب الناس بالوحي بالكتاب والسنة وخاطبهم على جميع مستوياتهم، ما أخفى شيئا من الوحي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي يعني أن لا ينبغي أن يعني نخفي شيئا مما أنزله الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الناس، بل نحدثهم به ويبين لمن استجهل شيء أو استنكر شيء يبين له الحق فيما دلت عليه النصوص الشريفة. نعم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر. نعم الشيخ عبد الحافظ. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند معنى فرق يعني خوفهم أو ارتعادهم. نعم. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر، معمر بفتحتين وسكون العين، ابن راشد أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي الحداني مولاهم البصري ثم اليماني أحد الأعلام، شهد جنازة الحسن البصري، وروى عن قتادة وثابت والزهري وهو أحد أصحابه يروي عنه كثيرا، وعنه يحيى بن أبي كثير وابن عيينة وابن المبارك، وطبقتهم مات سنة 53 للهجرة. نعم. حداني والحراني. الأزدي عندك ايش الحراني؟ لا الحداني لكن في بعض النسخ الحراني. اي نعم الحراني. شوف فتح المجيد. وروى عبد الرزاق عن معمر. نعم. قال اي نعم عن ابن طاووس هو عبد الله عن ابيه. ما عثرت على قال اي نعم. على كل حال تراجع على نسبة الحديثة اليمان. اي تراجع. اي نعم تراجع تحرر وتراجع. اي نعم. عن ابن طاووس هو ابو محمد الأبناوي عبد الله بن طاووس اليماني الفقيه بن الفقيه روى عن أبيه وعطاء. هو في فتح المجيد عندي معمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، هذا ذكره في فتح المجيد تحقيق الدكتور الوليد الفريان، وذكر المصدر في هذا الفهرست لابن النديم، الفهرست لابن النديم مصدر ترجمة معمر. على كل حال هو أحد الأعلام لا يضر عاد، نعم، من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثير. نعم. روى عن أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم وعنه ابناه طاووس ومحمد وعمرو بن دينار ومعمر وخلق. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية، يعني لو كان نسبة للحديدة لقال الحديدي ما يقول الحداني، لكن وأقرب ما تكون الحراني. نعم، على كل حال تراجع أيضا. نعم. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية، مات سنة 31 و100، وأبوه طاووس بن كيسان الجندي الإمام العلم مولى بحير بن ريسان وقيل مولى همدان من أبناء الفرس، كان ينزل الجند، وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه. وقال ابن حبان أمه من فارس وأبوه من النبن بن قاصد. نعم. عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، أي اضطرب وارتعد من وقع ما ورد على قلبه لما سمع الحديث في الصفات لجهله بذلك. والاستنكار استفهامك شيئا تنكره، واستنكر الأمر جهله، فقال ما فرق هؤلاء بفتح الفاء والراء وضم القاف، أي ما فرقوا هنا. وما استفهامية ما فرقوا، أي ما خوف هؤلاء وفزعهم. وما استفهامية أي ما خوف هؤلاء وفزعهم، يستفهم من أناس من أصحابه، يشير إلى ناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به، فيكون هلاكا. ويجوز فتح القاف مع تشديد الراء وتخفيفها، أي ما فرق هذا أي هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك. أين من لم يفرق بين الحق والباطل ما عرف، من لم يفرق بين الإسلام والكفر ما أسلم، من لم يفرق بين الشرك والتوحيد ما وحد. نعم، ولا عرفوا ذلك. نعم. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي يجدون لينا وقبولا للمحكم ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته. فالموقف أن يسلموا لله عز وجل كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والهلاك يقال لمن ارتكب أمرا عظيما، فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. وذكر ابن جرير وغيره عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن المحكم هو الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه هو المنسوخ. وقيل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء. ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيئا منها في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه. أي نعم. فمن قال إن يعني بعض نصوص الصفات يوهم التشبيه مخطي، فنصوص الصفات والأسماء نفيا وإثباتا ليس فيها متشابه، وليس فيها يعني معنى لا يعلمه إلا الله، فأسماء الله تعالى وصفاته محكمة في الكتاب والسنة. نعم. ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيئا منها في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه. شوف، بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيء منها، أي أو إدخال شيء منها في المتشابه. نعم. الذي استأثر الله بعلم معانيه. نعم. أو لا معنى له. بل هي حق على حقيقتها. نعم. ولها معان حقيقية فهمها السلف على ما يليق بجلاله. ولها معان حقيقة فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفسروها بما يخالف التأويل الجهمية وأضرابهم. وما قاله النفاة أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. وفي الأثر دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم، عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل وينكر عليه استنكاره. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب الإيمان به، فهمه أو لم يفهم. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. هذا سبب نزول الآية. ولما سمعت قريش سبب نزول الآية التي ذكرها المصنف في أول الباب. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال قتادة وغيره من السلف لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فنزلت الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ذكر ذلك ابن جرير وغيره.